الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة مصطلاحا. ما زلنا في باب المشترك اللفظي. انتقلنا إلى حرف الراء. نبدأ بالرؤية. فتأتي على خمسة أوجه في القرآن. الأول بمعنى المشاهدة أو المعاينة، وهو واضح كأنها رؤية بعينها. مثلا في سورة مريم آية 77: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. وفي سورة الإنسان آية 20: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأيضا في المنافقون آية 4: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ونحوها كثير في القرآن بهذا المعنى. ونأتي للوجه الثاني، فكأنه بمعنى العلم، أي يعلم، يرى، يعلم، بالمشتقات. ففي سورة سبأ آية 6: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرى هنا جاءت بمعنى يعلم. وفي النساء آية 105: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أعلمك الله. سورة البقرة آية 128 أيضا: وأرنا مناسكنا وتب علينا وعلمنا مناسكنا. نوح آية 15: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات. من العلم، ألم تعلموا. ونحوها كثير. ثم نأتي للوجه الثالث، فجاءت بألم ترى. أي ألا تنظر إلى فعلهم، جاءت بهذا المعنى. ألم ترى جاءت على وجهين. الوجه الأول بمعنى ألا تنظر إلى فعلهم. مثلا في النساء آية 150 آية 51: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انظر إلى الفعل، ألم تنظر إلى فعلهم. والنساء آية 49: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وأيضا في 60 آية 60 في النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون. وأمثالها كثير، بمعنى ألا تنظر إلى فعل هؤلاء. والوجه الرابع كأنها ألم تر بمعنى ألم تخبر. قال سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة 258: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم تخبر عنه يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سورة الفيل آية الأولى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأيضا الحاقة آية 7: فترى القوم فيها صرعى صرعى صرعى. طبعا هنا هو لم يرهم، ولكن أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم من الله. ثم الوجه الخامس بمعنى الاعتبار. مثلا سورة النحل آية 79: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ألم يعتبروا بهذا. وأيضا سورة النحل آية 48: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. أي ألم يعتبروا. ثم الرب في القرآن جاءت يعني على أربعة أوجه على التقريب. فالوجه الأول بمعنى الرب الكبير، الله سبحانه وتعالى. في كثير جاءت مثلا في سورة المائدة آية 24 في قصة موسى وهارون عليهما السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام، وغيرها كثير. وبمعنى الرب أي الملك أو السيد. قال سبحانه وتعالى: ارجع إلى ربك في سورة يوسف آية 50، أي إلى سيدك، اذكرني عند ربك، سورة يوسف أيضا آية 42، هنا الملك أو السيد. وأيضا جاءت بمعنى الرباني، أو في على الجمع بقى هنا الرباني أي العالم الصابر. فمثلا في سورة المائدة آية 63: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي العلماء. وجاءت أيضا بمعنى، ولكن من المشتقات، بمعنى الربيب، أي ولد زوجة الرجل إذا ربي في بيته، ولكن هي طبعا من المشتقات البعيدة، ولكن ننوي عنها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في النساء 23. وننبه على برضو كلمة هي ربيون، ولكن هي ليست من مشتقات الرب. الربيون الأعداد الكثيرة من الربي، الكثرة، لكن حتى لا تختلط أو تشتبه، فهي ربيون هنا في القرآن بمعنى، وربيون كثير في آية بمعنى أعداد كثيرة. أما الرجز بالزاي في القرآن فجاءت على وجه واضح ووجه آخر، يعني على وجهين، على وجهين. الأول معنى العذاب، وأن الرجز من السماء هو عذاب، عقاب، يعني عشان نحفظها، عقاب للرجز بالسين في الأرض، يعني الحفظ، يعني رجزا من السماء. ده البقرة آية 59، والأعراف 134، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، قول فرعون وقومه لموسى عليه السلام، ونحوها كثير. أما الرجز أو الرجز بقى في قراءة، والرجز في قراءة أخرى في سورة المدثر آية 5، والرجز فهجر، فبمعنى الصنم وعبادة الأصنام، أو الرجز فهجر في قراءة. ثم الرجوع أو الرجع، فجاءت على 8 أوجه، من 7 إلى 8 أوجه. فالأول بمعنى الرجوع بعينه، فمثلا في سورة يوسف آية 46: لعلي أرجع إلى الناس، في النمل آية 37: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وأيضا لئن رجعنا إلى المدينة، قول المنافقين في سورة المنافقون آية 8، واضح. الوجه الثاني بمعنى ارجعون، جت ارجعون بمعنى ردون، ردون. مثلا في سورة المؤمنون آية 99: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ده المؤمنون آية 99. وفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، طه آية 40. فارجع البصر، سورة تبارك الملك آية 3. فهنا بمعنى الرد أو ردوني. الوجه الثالث فيأتي بمعنى المطر أو الغيث من السماء. قال في سورة سبحانه وتعالى في سورة الطارق آية 11: والسماء ذات الرجع، يعني الغيث أو المطر. والرجع بعد الطلاق، ففي سورة البقرة آية 23: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وجاءت بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أي الموت، وأيضا جاء بمعنى الرجوع إلى الدنيا وهو المنفي تماما، الوجه السادس. ففي الوجه الخامس يعني الموت أو الرجوع إلى الله، ففي سورة الأنعام آية 36: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقوله سبحانه وتعالى في سورة يونس آية 23: ثم إلينا مرجعكم، مشتقات من المشتقات ونحوها كثير. أما الرجوع إلى الدنيا هو المنفي تماما أو طلب من الكفار، مثلا في سورة الأنبياء آية 95: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أو حرم، وبقراءة حرم على قرية أهلكناها أنهم إليهم أنهم لا يرجعون. وجاء بمعنى اللوم أو الملامة. ففي سورة الأنبياء 64: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي أقبلوا على أنفسهم بالملامة. وأيضا تأتي بالتوبة على معنى التوبة، وهي كثير. ففي سورة الأعراف آية 168: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي يتوبون. ونظائرها كثير في سورة يوسف والأنبياء، وأيضا في سورة الأعراف والروم وغيرها. ثم نأتي للرجم في القرآن، فجاءت على من أربعة إلى خمسة أوجه. الأول واضح بمعنى القتل. ففي سورة هود آية 91 مثلا: ولولا رهتك لرجمناك. وسورة الدخان آية 20: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ولئن لم تنتهوا لنرجمنكم، سورة ياسين آية 18. وجاءت في الوجه الثاني معنى الشتم أو السب. ففي سورة مريم آية 46: لئن لم تنتهي لأرجمنك. وجاءت بمعنى الوجه الثالث بمعنى الرمي، مثلا في سورة الملك آية 5: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجما أي رجوما، أي رمي، ترمي الشياطين أو يرمون بها. وجاءت بمعنى شبه الظن، مثلا في سورة الكهف آية 22: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، رميا بالظن. وتأتي في الوجه الخامس من المشتقات، وكأنه الرجيم أي الملعون في وصف الشيطان، صفة نعت للشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا في سورة النحل آية 98. والله أعلى وأعلم.